سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قد الله بينا الله سوى نحريس نحريس قد أهانيد نحريس تمد قضب أهانيد. هل أتاك حديث الغاشية؟ مكوت ما دي النبي إلهي وشيكلي تي وحد بوليسي ومعنها دبات ذيذا أي وحول بد بوليسي وقيام ذي. وجوه يومئذ خاشعة. ما نتا إذا بلا إباء وجيانو ومدبارة عبسان يسؤو الدلي وقرعي وكو قالب إيه عاملة ناصبة. وين شقيسا بلا مدى إيضا نفتاسي أما ماردين وجيالكاس أدويد انتي جوان ويشغين جرين وانا مد قلبتها تشغادة إيضا ويقبين جرتي حاسي أهاتي وحب ما ينترين. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وحي قلي دون تابيري أو لوقو بدون دب أما نار آد أكلي البدن وحانا لقى ورابية إل مارتين بيئة أو مارتين أو آد أكلي البدن. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ومصبنا النبي رأيب ماشي إذا مارتين نارت الأحذية ذا وعن تأه إلا وحكي لحوصنا لقيت نوعاس مارتين ضريع ليرادو قيت أسقع أهنا وعليني هي عنتم ما هي بلسي وأضحيو مركو أنك أيان ما أحس له يقانا عرفت أكت هذا. لا يسمن ولا يغني من جوع. جيت أسقع من عنتم هذا أيقى ينارت إلحظة أي كليهين وعمارة معي ليه قاجنا كما ديغة بريبا. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. ما نتا إذا بيره وجياله ومد برواقيسا ونور أيا كسو بحيو شغلي أي الدنيا كسو قبطين ومد مارتين كرالي أو مارع معناه وحويان آد أم هادسي معناه ونفط مؤمن كهد بيرا آد أسر أي يكون أحسون تهي. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. بيرها تحدث كما مغليسد برئيبة هذا البلاشة إي مارتن أو فإذا لهن كما مغليسد بيرها تحدث وحاها تحسوين تذكى أيقع إلو قلقلها يؤب بيئة. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وحاها هذه إمارات سرير الأورا حيث أمارات آد أسريو كومنا والا تحيبير أي مارت وحكو عبان مارت برشمو أي مارت ماشا لتحيبير أي بقو أي بركانين قبل أي الفيديي أمارات فتسن ماشا أي دعاه وماشي إذا وميل لما يسترون وحكا مغن أي نجرين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. تدك إبا بينيان وحق بينينا أي مين فيرين أي نسود إبا وابو ري قيلة يقابك الله أبو ري. وإلى السماء كيف رفعت. سيد عرك الله أبو ري أو أبو مارتوح أكري المين فيرين وأين مارتكو عبر قادنين كوانس قادنين كذلك مارت أبر همينين. وإلى الجبال كيف نصبت. سيد بوران أبو تاغي يحق ويالي مارت المين فيرين أو كوانس قادنين ومعنها أبو ديسين كوكرانين. وإلى الأرض كيف سطحت. لن كان سيدي المارتي لو في دمين في رينين برئيب سبحانه وتعالى قابك أفتسن ومارتي لغسعون ولغسحن. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. واني وواحد الشيك أدي وحاتها هاي ونشقدها وحاتها هاي إن أصبح واني سيد وأزوح شيكت متهد مدحوك كدر قنايو وقصب مالتي وحاويان كقلنا يهانونتا. إلا من تولى وكفر. قفكي جوستو أونا مارتن قالوبا. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إبأي عذاب دون عذاب آدوين. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. حق أنك أيون وصل نقول ده برقبك أسيء أو أنك ما بحسن ده أنا تشي أنك أيين مارد أهاتي حساب تود ومعنى أنك أيال حساب تمين برقب سبحانه وتعالى.